بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما، واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه يا رب العالمين. بعد أن ذكر الشيخ أحكام الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، يتضمن هذا الأمر أن جيوش المسلمين إذا دخلت إلى منطقة من المناطق فيها أهل الكتاب، فإنهم يخيرونهم قبل القتال بثلاثة أمور. الأمر الأول الدخول في الإسلام، الأمر الثاني دفع الجزية، الأمر الثالث حينما يرفض الأمران الأولى، عند ذلك يكون القتال بيننا وبينهم. وكثير من البلاد التي كانت تعتنق اليهودية أو النصرانية دفعت الجزية للمسلمين، وإنما أخذت الجزية من الكفار ليست من أجل الذل لهم، وإنما من أجل أن يخالطوا المسلمين وأن يعرفوا محاسن الإسلام، ولا نريد بذلك أن نقررهم على كفرهم وعلى شركهم بالله تبارك وتعالى، وإنما نريد أن نذب عنهم ونبعد عنهم كل شيء يحصل لهم من قبل الأعداء، وعليهم أن يخالطونا، وإننا لن نرضى بالكفر في حالة من الأحوال، لولا أن النبي عليه الصلاة والسلام رضي منهم بالجزية. وبعد هذه الجزية رأينا كثيرا من أهل الكتاب عندما خالطوا المسلمين في معاملاتهم وفي أحوالهم ونظروا إلى عبادتهم دخلوا في دين الله تبارك وتعالى، ومحال أن نأخذ الجزية منهم وأن نرضى بالكفر الذي يفعلونه. أما زمن الجزية فإنه بدأ من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينتهي بنزول سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام. فإن الشبهة التي تكون لهم بأن نبيهم عيسى تزول بنزوله، وإن سيدنا عيسى يحكم عندما ينزل من السماء بالقرآن وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يحكم بقول عالم من علماء المسلمين ولا بمذهب من مذاهبهم، فإننا على يقين أن كل إنسان تكلم في قول من الأقوال قصده الصحة، ولكنه يحتمل الخطأ أحيانا. أما النبي عليه الصلاة والسلام كسيدنا عيسى فإنه إذا اجتهد في مسألة فإنه لا يحتمل الخطأ. وربنا تبارك وتعالى أمر المسلمين بالقتال في سبيل الله عز وجل، فقال: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. لقد أخذها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا زيادة على أهل الكتاب من مجوس هجر، وهم الذين لهم شبهة كتاب، فقال عليه الصلاة والسلام: سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم. أما ما كان يقال إن المسلمين كانوا يفعلون هذا الفعل، أو يكتب في بعض الكتب أنهم يأتون إلى الرجل فيقولون للكافر ويطلبون منه أن يطأطئ رأسه وأن يحني ظهره وأن يضع الجزية في الميزان، وبعد ذلك يقبض الآخر لحيته وبعد ذلك يضربه على لهزمتيه يعني على خده عند ذلك. وهذا كله مردود لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. أما من يدعي أنه سنة أو مستحب فقد أخطأ في ذلك، لأن الإنسان عندما يدفع الجزية يكون صاغرا، يكون منطاعا لغيره، وهذا معنى تفسير الصغار لا كما فسره بعض الناس. ولا بد لهذه الجزية من إمام يعقدها، وهذا الإمام إما أن يكون بنفسه وإما أن يكون بمندوبه. طبعا هذا الإمام لا بد أن يكون ينظر إلى هذه المسألة ويجتهد فيها ويوافقهم بعد ذلك على مسألة الجزية. فالإمام أحد الأطراف وأهل الكتاب الطرف الثاني وهم المعقود له. لا بد أن نعين المكان الذي مثلا عندما أخذ من مجوس هجر، هذه المنطقة هي التي فرض عليها الجزية رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا بد أن نجعل هنالك شروط، أيضا من جملة الشروط أن لا يدخلوا بيت الله الحرام ولا حرم مكة، حتى في كل منطقة الحجاز فإن الإسلام حرم عليهم أن يدخلوا ذلك الأمر ذلك المكان حتى ولا رسلا. فإذا جاء رسول من قبلهم خرج الإمام خارج المكان أو خرج نائبه واستقبل منه الكتاب، أما أن يدخله وأن يتمرض فيه وأن يدفن فإنه يخرج منه حتى ولا يسمح له أن يدفن في مكان حرم مكة. هذا شيء عن الجزية. قال: فصل في أحكام الجزية. وهي لغة اسم لخراج مجعول على أهل الذمة، سميت بذلك لأنها جزت عن القتل أي كفت عن قتلهم. هذا المعنى معنى لغوي، يدفع أهل الكتاب شيئا من المال، خراج مجعول على أهل الذمة هم اليهود والنصارى ومن سار على شاكلتهم كالمجوس، فإنهم إذا دفعوا ذلك المال وانقادوا لأحكامنا عند ذلك صاروا من أهل الجزية. هذا باللغة بشكل عام، وإلا كان الواجب على المسلمين أن يقتلوهم. وشرعا مال يلتزمه كافر بعقد مخصوص، هذا المال متى يدفعه الكافر؟ يدفعه عندما يعقد الإمام له عقد الجزية. إذن مال يلتزمه كافر بعقد مخصوص، ويشترط عقد مخصوص، ويشترط أن يعقدها الإمام أو نائبه لا على جهة التأقيد. ماذا يقول في العقد؟ فيقول: أقررتكم بدار الإسلام غير الحجاز، أو أذنت في إقامتكم بدار الإسلام على أن تبذلوا الجزية وتنقادوا لحكم الإسلام. ولو قال الكافر للإمام ابتداء: أقررني بدار الإسلام، كفى، يعني فوافقه الإمام. يعني هذه المسألة لا بد لها من إيجاب وقبول. إذن هذا عقد يجريه الحاكم مع هؤلاء أهل الكتاب. ولذلك لا يجوز لأفواحد من أفراد المسلمين أن يعقد الجزية مع أهل الكتاب، لا بد أن يكون هنالك إماما أو نائبا للإمام، وهذا لا على جهة التأقيد. ليست المسألة مسألة يوم أو مسألة سنة، فهذا إقرار بشكل دائم، وهذا لا ليس كالهدنة التي نفعلها مع أعدائنا في القتال، وإنما هي شيء يدفعونه ما داموا على قيد الحياة. هذا المال الذي يدفعونه يجعلهم يقبلون على الإسلام. وإن هذه الإشارة التي أشار إليها الشيخ بكلمته أقررتكم بدار الإسلام. طبعا عندما يقول فيستثني بذلك الحجاز، يستثني بذلك مكة والمدينة والطرق المؤدية إلى ذلك، فلا يجوز بذلك أن يدخل إلى أي شيء من تلك الطرق المؤدية إلى مكة وإلى المدينة. طبعا عند ذلك هنالك حدود، وإلى الآن يفصلون عن هذه البلاد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد للإسلامين عزتهم وكرامتهم. والله سبحانه وتعالى يقول فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، إذن هذا أمر من عند الله تبارك وتعالى. وكما قلت لا يجوز لواحد منهم أن يدخل حتى ولو مفاوضا، ولو كان على أي شيء من الأشكال، حتى إذا كانت لنا علاقة بيننا وبينهم، فإنما تكون خارج الحرم. إذن أقررتكم بدار الإسلام غير الحجاز، هذا أمر وقيد لا بد أن نذكره دائما، طبعا بشرط أن تبذلوا الجزية. هذه الجزية هي عبارة عن مال كما سيأتي معنا مخصوص متفق عليه، وتنقاد لحكم الإسلام. حكم الإسلام يعني بالغالب، يعني معنى ذلك هنالك أشياء اتفقنا بيننا وبينهم على تحريمها، فالزنا حرام عندنا وعندهم، والسرقة حرام عندنا وعندهم، والقتل حرام عندنا وعندهم. ربما هم يأخذون بعض الأشياء مثلا، فهم يحلون لأنفسهم شرب الخمر يشربونه غير مظاهرين به وغير معلنين، وكذلك المجوسي، فإن عنده نكاح لبعض المحارم، فيجوز مثلا عندهم للأخ أن يتجوز أن ينكح أخته، أو أن ينكح بنت أخيه أو بنت أخته إلى غير ذلك. هذا أمر في شريعتهم، نحن لا نريد أن نتداخل في ذلك، لكن أن يعلنوا هذا الأمر الذي فيه المخالفة فهذا ممنوع، وهذا خاصة لو أرادوا أن يدعوا إلى ذلك. بعد أن ذكر الشيخ هذا الأمر وقال من الممكن أن ينعكس الأمر، فيقول مثلا الكافر للإمام أقررني أيها الإمام بدار الإسلام، وقال أقررتك، عند ذلك يكفي هذا الأمر. إذا عرفنا هذا فينبغي علينا أن نعرف شرائط وجوب الجزية، يعني على من الذي سيدفع هذه الجزية، ماذا يتصف هذا الذي سيدفع الجزية؟ هل نأخذ الجزية على كل إنسان سجل في دائرة النفوس عندهم؟ هل نأخذ الجزية على الذكر والأنثى، على الصغير والكبير، على العاقل والمجنون، على المريض على من؟ لابد الإسلام جعل قواعد. القاعدة الأولى في هذه الأمور أولا أن يكون الدافع للجزية بالغا، فلا جزية على صبي حتى يبلغ. والبلوغ عندنا إما أن يكون باستكمال 15 سنة قمرية أو بالاحتلام، وإذا شككنا في إنسان هل احتلم أم لا من الممكن أن يظهر ذلك، وذلك إذا كشف عن عورته، فإن أنبتت عانته عند ذلك يعرف أنه قد بلغ. هكذا كانوا يفعلون في الأمر السابق في مسألة الأسر، فإن الصغير يضرب عليه الرق وإن الكبير يقتل، ولذلك كيف نفرق بينهم؟ نفرق في مسألة الإنبات، إنبات العانة. إذن أحدها البلوغ فلا جزية على صبي، الثاني العقل فلا جزية على مجنون أطبق جنونه، يعني إذا كان هذا الإنسان مستمر الجنون ولو كان ذكرا بالغا عند ذلك لا نأخذ منه، أما لو تقطع جنونه مثلا وقانا عبارة عن ساعة في السنة، لحظات في الشهر، لحظات في اليوم، ربما يكون كثيرا وربما يكون قليلا. نقول إذا لفقت إفاقته فبلغت سنة عند ذلك تؤخذ منه الجزية، وإلا إن استمر في جنونه فلا يؤخذ. وهذا ما نستطيع أن نغلب عليه، تارة مسألة الجنون أو تارة مسألة الإفاقة. وهذا الذي يعني ربما بعض الناس يجن في وقت معين من السنة، فإننا نستطيع أن نحسب عليه كل سنة فيها إفاقة ونأخذ منه الجزية إن كان ذلك الأمر ممكن. أما الأمر الثالث فهو الحرية، والحرية أي أن يكون الإنسان غير عبد، غير مملوك لأحد، لا يكون رقيقا. طيب وإن كان رقيقا هل يدفع سيده عنه؟ لا، ولا سيده يدفع عنه، ولا مكاتبا ولا مبعضا ولا مدبرا، كل أنواع العبيد لا يدفعون هذه الجزية. إذن بالغ عاقل حر. يضاف إلى ذلك أنه ينبغي أن يكون ذكرا، وبذلك يخرج يعني نوعان، النوع الأول المرأة، النوع الثاني الخنثى. فربنا سبحانه وتعالى عندما قال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، إنما ذكر بذلك الذكور، حتى قال وهم صاغرون، ما ذكر وما تعرض للإناث ولا للأولاد مطلقا. وأيضا هنالك دليل قد فهم سيدنا عمر رضي الله عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، فكتب كتابا إلى الأجناد، يعني إلى رؤساء الأجناد في كل مكان، لا تأخذوا الجزية من النساء والصبيان. إذن كتب إلى أمراء الأجناد أن لا تأخذوا الجزية من النساء والصبيان، فلا جزية على امرأة وخنثى، فإن بانت ذكورته أخذت منه الجزية للسنين الماضية. مثلا هذا الإنسان كان يظهر عليه تارة أنه ذكر وتارة أنه أنثى، وقد تبين كما يجري اليوم كم من إنسان يختلط على الناس، يدخل اليوم فبعد ذلك يعني يتضح الأمر فيقال إما أنثى وإما ذكر، فإن كان أنثى فلا يؤخذ، وإن اتضح أنه ذكر كم سنة لم يدفع نعود إلى الوراء ونأخذ منه، لأنه في الأصل كف عنه لهذه الشبهة، لكن هذه الشبهة زالت. وليس هذا الأمر معناه أن الإسلام يعود إلى الوراء، لا، الأصل هو أن يدفع والأصل هو ذكر، لكن توقفنا في الأخذ حتى تحققنا، كما بحثه النووي في زيادة الروضة وجزم به في شرح المهذب. والخامس أن يكون الذي تعقد له الجزية من أهل الكتاب كاليهودي والنصراني، يعني هذا أصيل في يهوديته أو في نصرانيته. طبعا لا نريد كافرا يعني يهوديا تكفره اليهود، ولا نصرانيا تكفره النصارى، بالأصل ويهودي أو نصراني أو ممن له شبهة كتاب، يعني لهم قواعد وأحكام وحرام وحلال واعتقادات، وهؤلاء مثل يعني مسألة المجوس. قال أو ممن له شبهة كتاب، وتعقد أيضا لأولاد من تهود أو تنصر قبل النصر. يعني هنالك بعض الناس دخلوا في دين اليهودية أو دخلوا في دين النصرانية، لكن قبل بعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ما في مانع هؤلاء أيضا يؤخذوا منهم. أو شككنا في وقته، لا هم لا يعرفون ونحن لا نعرف، فنحسبهم أنهم قد دخلوا قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الخطأ في العفو أحسن من الخطأ في القصاص. ولو قلنا هم متأخرون عن ذلك فهؤلاء من المرتدين، وعند ذلك نقوم بقتلهم، ولا دليل لدينا على أنهم من المرتدين. وكذا تعقد لمن أحد أبويه وثني والآخر كتابي، يعني هذا يوجد في كثير من البلاد، ربما تجد أن البعض يعني يتزوج، هذا لو زرت أطراف الصين وأطراف الفلبين وفي هذه الأيام، حتى في هذه الأيام فإنك ترى في العائلة الواحدة عدة أديان، يوجد ضعف في كل الأديان، ما في أحد متمسك بدينه بشكل عام، فربما تلاقي مثلا عدة بنات، هذا مسلم مثلا العديل، وهذا نصراني، وهذا يهودي، وهذا مجوسي، وهذا بوذي، في عائلة واحدة من الممكن أن يكون هذا الأمر. يا ترى لو كان عندنا أحد الأبوين الآن وثني والآخر كتابي، بأي شيء يلحق؟ فإنه يلحق بالأشرف دين، والأشرف دين هو الكتاب، عند ذلك لا نقاتل. ولزاعم التمسك بصحف إبراهيم المنزلة عليهم، وهذا يعني بعضهم يقول نحن مع صحف إبراهيم، بعضهم يقول نحن مع صحف موسى، نحن مع صحف شيث إلى غير ذلك، أو بزبور داود المنزل عليه، هذا بشكل عام. أما بعد ذلك فقال وأقل الجزية، وأقل ما يجب في الجزية على كل كافر دينار، دينار يعني مثقال، والمثقال نفسه الذي تعلمناه في مسألة مثلا السرقة ربع دينار، في مسألة الزكاة لا يختلف، عندما نقول مثقال ونقول دينار هو واحد، يعني بمقدار اليوم 4 غرامات وربع ذهب خالص يدفعه كل واحد عن إنسان يكون بالغا، أن يكون بالغا وعاقلا وحرا وذكرا. نعم، فإذا توفرت فيه هذه الشروط وكان من أهل الكتاب عند ذلك يدفع هذا الدينار، ولا حد لأكثر الجزية. قد يأتي الإمام فيجد أن هؤلاء من الأغنياء جدا، ومن وبع ذلك فإنه يرفع الجزية عليهم، وله الحق لا ليس له الحق أن ينزل عن الدينار مثلا، وأما له الحق أن يرتفع أكثر من ذلك. ويؤخذ أن يسن للإمام أن يماكس من عقدت له الجزية، وحينئذ يؤخذ من المتوسط الحال ديناران، ومن الموسر 4 دنانير. يعني هذا يحق للإمام أن يفاصل في ذلك، صار الضعيف يدفع دينار، المتوسط يدفع دينارين، الغني يدفع 4 دنانير، استحبابا إن لم يكن كل منهما سفيها. فإن كان سفيها لم يماكس الإمام ولي السفيه، والعبرة في التوسط واليسار، إنما يكون بآخر الحول، مثل الناس اللي عم يزكوا، هذا ماذا يدفع آخر الحول؟ ماذا؟ هل هو من الأغنياء؟ هل هو من الفقراء؟ هل هو من المتوسط؟ بعد ذلك قال ويجوز أن يسن، أي يسن للإمام إذا صالح الكفار في بلدهم، ماذا يشترط عليهم في مسألة الضيافة؟ طبعا هذه مسألة الضيافة وماذا يأمر بهم نتركها إلى الغد إن شاء الله. فعندما يكون لهم مدن في طرق المسلمين ماذا يفعلون مع المسافرين المسلمين؟ هذا ما سنعلمه في الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.